إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. وساق الحديث بقصته، وفيه: ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل جاريتي فقالت: والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينها أو قالت خميرها. شك هشام فانتهرها بعض أصحابه فقال: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أسقطوا لها به. فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال: سبحان الله، والله ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت عائشة: وقتل شهيدا في سبيل الله. وفيه أيضا من الزيادة: وكان الذين تكلموا به مصطح وحمنة وحسان. وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره وحمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث الذي أورده مسلم رحمه الله في صحيحه، هذا الحديث الطويل، هو حديث الإفك، وهو ما رميت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الإفك الذي برأه الله عز وجل منه في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الزهري عن أربعة من التابعين، من كبار التابعين، ثلاثة منهم من فقهاء المدينة السبعة، والرابع علقمة بن وقاص الليثي. وقد ذكر مسلم رحمه الله يعني وبين عن الزهري أنه قال إنه أخذ هذه القصة وما يتعلق بالإفك عن هؤلاء الأربعة، ولكنه لم يبين ويحدد ما قاله كل واحد منهم وإنما ذكر هذا الذي ذكر، وهو لا يخرج عن هؤلاء الثلاثة، عن هؤلاء الأربعة. وكان يعني بعضه من أحدهم وبعضه من أحدهم وهكذا، ولكن لا يخرج عن واحد من هؤلاء الأربعة، ولم يحدد مقدار ما أخذه عن هذا أو هذا أو هذا. وهذه الطريقة التي ذكرها الزهري هي لا بأس بها كما قال بعض أهل العلم، وذلك أن يعني أن الكلام كله يدور على ثقات، ولم يخرج عن هؤلاء الثقات، فسواء كان عن هذا أو عن هذا أو عن هذا، النتيجة واحدة، وهو أنه صحيح وأنه ثابت وأنه لا إشكال فيه. لأن الإشكال لو كان مع أناس غير معروفين أو مع أناس ضعفاء، هذا هو الذي يكون فيه الإشكال، لأن قد يكون الكلام من الضعيف. لكن ما دام أنهم كلهم ثقات وكلهم من ثقات التابعين الكبار الذين هم هؤلاء الأربعة، فهذا يعني فيه أن كل ما جاء فيه أنه صحيح وأنه لا بأس به ولا إشكال فيه. وكونه لم يميز كلام هذا من كلام هذا أو ما ذكره هذا من كلام هذا لا يؤثر، لأن العبرة كونه ما خرج عن أن يكون عن هؤلاء الثقات، ما خرج عن أن يكون عن هؤلاء الثقات. أقرأ لك. الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عمر. يعني عروة بن الزبير وسعيد المسيب وعبيد الله بن عبد الله، هؤلاء من الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وقد سبق أن مر ذكر الفقهاء السبعة، وأنهم ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ذات أقوال، منهم من قال أبو بكر وعبد الرحمن بن حارث بن هشام، ومنهم من قال سعيد المسيب، ومنهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب. وأما الستة الباقون فهم يعني هؤلاء الثلاثة الذين هم سعيد المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله، ويضاف إليهم سليمان بن يسار وخارجه بن زيد والقاسم محمد بن أبي بكر الصديق. هؤلاء الستة متفق على عدم في البقاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقد ذكر ابن القيم، ذكرهم القيم في أول كتابه إعلام واقعين في فقهاء المدينة، في فقهاء المدينة فذكرهم، وذكر السابعة منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وذكر بيتين من الشعر يشتمل الثاني على عليهم أو على بيان أسمائهم، وهو قول يعني وهو قول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فهؤلاء السبعة جاءوا في البيت الثاني، هؤلاء السبعة جاء ذكر أسمائهم في البيت الثاني. ومعلوم أن كلمة الفقهاء السبعة عندما يأتي بها العلماء في كتب الفقه وغيرها إنما يراد بها الاختصار، يأتي بهاتين الكلمتين وتغني عن سرد سبعة أشخاص بأسمائهم وأسماء آبائهم. فإذا قيل فقهاء السبعة انصرف إلى هؤلاء، انصرف إلى هؤلاء. الحاصل أن سعيد أن الزهري أخذه عن هؤلاء الأربعة، وأما الرابع فهو علقمة وقاص الليثي، وهذا من كبار التابعين، وهو الذي جاء في أول حديث في صحيح البخاري، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنه انفرد برواية عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد برواية عن عمر علقمة بن وقاص الليثي هذا الذي معنا، وانفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وانفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وكثر الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وكثر الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن يعني هؤلاء الأربعة من كبار التابعين، وحديث الإفك هذا الطويل لا يخرج عنهم، فهو من كلامهم، ولكن لم يحدد فيه ويميز كلام هذا من كلام هذا، وهذا لا إشكال فيه كما قلت، لأن المحذور لو كان فيهم ضعيف ثم جاء كلام يضاف إليهم فهذا هو الذي فيه الإشكال. أما أن يكونوا ثقات فيكون سواء قاله هذا أو هذا، أو جاء جملة منه عن اثنين، أو جملة عن ثلاثة، أو جاءت عن كل واحد منهم جملة، كل ذلك لا يؤثر. نعم. قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عوف بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومن عادته أنه إذا أراد سفرا أنه يعمل قرعة بين نسائه، فمن خرج فيها القرعة ذهب بها، فلا يختار يعني واحدة منهن، لأن كونه يختار يعني واحدة منهن قد يؤثر على الباقيات، لكن إذا صار فيه قرعة وحصلت القرعة لأية واحدة منهن فخرج بها، هذا يكون يعني فيه يعني راحة وطمأنينة يعني لهن. فكان عليه الصلاة والسلام يقرع إذا أراد أن يسافر ويأخذ بعض نسائه، فإنه يعني يعمل قرعة بينهن، ومن خرج فيها القرعة خرج بها معه. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزوة من الغزوات التي حصل فيها قصة الإفك هذه وأقرع بين نسائه فخرجت القرعة لها، فصارت القرعة يعني لها فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على يعني مشروعية القرعة وأنها سائغة، وأنه قد جاء بها أحاديث، بل قد جاءت في القرآن في قصة يونس عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المدحضين وكذلك في يعني في زكريا في مسألة من يكفل مريم, يعني من يكفل مريم فإنه يعني جاء في القرآن أنهم يلقون أقدامهم أيهم يكفل مريم, وأن القرعة حصلت أو صارت لزكريا فهو الذي كفلها من بين هؤلاء الذين اقترعوا واستهموا على كفالتها. فهذا يدل على أن القرعة مشروعة, وقد جاء فيها حديث عديدة, أحاديث عديدة يعني في القرعة صحيحة, يعني منها يعني هذا الحديث, ومنها الرجل الذي أوصى بأن يعتق له ستة من العبيد وأنه ليس له مال غيرهم, وأن الرسول أقرع يعني قسمهم أثلاثا وأقرع بينهم فأرق فأعتق اثنين اللي هم مقدار الثلث وأرق أربعة, فعمل القرعة يعني لهؤلاء الذين صنفهم إلى أصناف, لأن يعني الثلث الذي خرج له القرعة هو الذي يحصل العتق, والثلثان اللذان ما حصل في القرعة هؤلاء يبقون في الرق. وكذلك أيضا جاء في قضية الصف الأول والأذان, قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه, يعني كل واحد يقول أنا وصلت الأول ولا يميز بينهم إلا القرعة, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. حصل أنه حصل أو جاء حديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ثبوت القرعة. نعم. قالت فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذلك بعدما أنزل الحجاب, فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل, فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش, فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع, فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه, وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أنها خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة, وأنهم ذهبوا ورجعوا, ولما كانوا قريبين من المدينة بعد رجوعهم ونزلوا منزلا يعني يعني لما نزلوا يعني هذا المنزل والرسول آذن بالرحيل يعني أعلم الناس بأن يرتحلوا يعني يتركوا مكانهم ويرتحلوا من هذا المكان, وكانت لها حاجة ستقضيها وتريد أن قضاءها فذهبت يعني خارج المكان الذي فيه الجيش وقضت حاجتها, ثم إنها لما أقبلت لمست صدرها وإذا العقد الذي يعني عليه أو الذي فيه يعني ليس معها, فذهبت أو رجعت تبحث عنه وحصلته, ولكن وقد كان وأخبرت بأنها كانت تحمل في هودجها وهو الهودج الذي يوضع على البعير وتكون فيه داخله المرأة, وكان النساء يركبن في الهوادج, فيعني وكان في ذاك الوقت يعني جسمها يعني ليس يعني لم يكثر فيه اللحم, فكانت الذين يحملون الهودج يعني لا يشعرون بكونها ليست فيه, فحملوه ويحسبون أنها فيه وما كلموها ولا جرى كلام منهم معها, وإنما حمل الهودج كالعادة لأنهم ليس من عادتهم أنهم يتكلموا معها ولكن يحملوا الهودج, فحملوه وظنوا أنها فيه لأن كان خفيف, قال قبل أن يحصل لها السمن وقد أن يحصل لها يعني كثرة اللحم, فذهبوا وكانوا يعني يفهمون أن عائشة معهم في الهودج, ثم إنها لما جاءت وجدت عقدها, ولما جاءت وإذا ما فيه يعني المكان الذي هم فيه ليس فيه داع ولا مجيب, ما في أحد يتكلم ابتداء ولا فيه من يرد الجواب إذا تكلمت, يعني لمعنى ليس فيه أحد لا داع ولا مجيب، لا داع يتكلم ابتداء ولا مجيب يجيب من يعني يناديه أو من يتكلم معه. عدل الكلام. قالت فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم. لم يهبلن توسرها الجملة التي بعدها وهي أنه لم يغشهن اللحم، يعني أنهن خفيفات، يعني ليس يعني ليس فيهن سمن ولا فيهن كثرة لحم. نعم. وأيضا كنا أكلهن يعني شيء يسير. نعم. إنما يأكلن العلقة من الطعام. إنما يأكلن العلقة من الطعام، يعني الشيء اليسير أو الشيء القليل، وليس عندهم طعام كثير يعني يحصل أكله ويحصل فيه السمن. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يمضي الوقت الطويل ما يوقد في بيته نار، وإنما كانوا يأكلون التمر. فأخبرت بأنها كان إنما يأكلن العلقة، يعني هو البلغة هو الشيء اليسير من الطعام. نعم. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، وجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي. وهذا من ذكائها وفطنتها رضي الله تعالى عنها وارضاها، لأنها صارت في المكان الذي فقدوها فيه ولم تذهب تبحث يمين وشمال، فإنهم لا يعرفون مكان يلقونها فيه، لكن إذا رجعوا للمكان التي كان فيه يعني وهي اختارت أن تبقى فيه يعني فهم يحصلونها، بخلاف لو راحت تذهب يمين وشمال تبحث عنهم فإنها قد تضيع المكان الذي فيه، وهم يعني يأتون إلى المكان ولا يجدونها فيه، فتكون يعني تاهت يعني في الفلات. ولكن هذا من ذكائها وفطنتها، وأنها رأت أن تبقى في المكان الذي فقدت فيه. نعم. قالت فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فادلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. نعم. وغطيت فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها. أخبرت عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها لما جاءت المكان الذي يعني كان منزل الجيش والذي فقدوها فيه، يعني جلست في ذلك المكان وغلبتها عينها، جاءها النوم، حصل لها النوم، وكانوا الناس في آخر الليل، كانوا في آخر الليل، فغلبتها عيناها، يعني حصل لها النوم، ثم لم تتنبه إلا وهي تسمع الرجل الذي يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما سمعته وكان هذا الذي تأخر يعني هو صفوان المعطل رضي الله تعالى عنه، وكان تأخر يعني من وراء الجيش ودلج يعني مشى في الدلج، عرس يعني أنه يعني استراح يعني في آخر الليل ودلج يعني مشى في الدلجة يعني في آخر الليل، حتى رأى سواد إنسان يعني مر على المكان الذي هم فيه والذي كان منزل الجيش، ورأى سواد إنسان، وكان هذا الإنسان هو عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكان يعرفها قبل الحجاب، وقد رأى وجهها وكان يعرفها قبل الحجاب، فعرفها وصار يسترجع، فلما سمعت استرجاعه قامت وغطت وجهها بجلبابها. وقد مر أنه كان هذا قبل الحجاب، يعني أن هذا بدأ الحجاب وأنه قد حصل الحجاب قبل ذلك، ولهذا جاء في هذا الحديث في هذه القصة أو في هذا الموضع من القصة أنها خمرت وجهها لأنه قد فرض عليه من الحجاب، وأمرنا بتغطية وجوههن وأنه لا يراهن الأجانب يعني فعرفها واسترجع. ثم إنه يعني أناخ البعير ووطأ على يده ولم يكلمها وإنما يعني عمل هذا العمل لتركب ولم يكلمها ولم يجري بينها وبينه كلام. وأيضا صار أمامها يقود البعير, كان واطئا على البعير ثم لما ركبت قاد البعير يعني يمشي أمامها ولم يكلمها ولم تكلمه وما جرى بينها وبينه كلام. نعم. قالت فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحل الظهيرة, فهلك من هلك في شأني. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة. يعني هذا يعني الذي حصل هذا في آخر الليل, ثم لم تصل إليهم إلا وهم في شدة الحرارة وقرب وقت صلاة الظهر, يعني مغيرين في الظهيرة يعني في شدة الحر. يعني كل هذه المدة يعني مشوها وهي يعني لم تلحق بهم إلا بعد هذه المدة, وكان هذه المسافة يعني يقودها أو يقود البعير الذي يعني الذي هي عليه صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة. مغيرين في نحر الظهيرة يعني في وسط الظهيرة, يعني في وقت شدة الحر, وقد يعني والوغرة قيل هي شدة الحر. نعم. فهلك من هلك في شأني, يعني تكلم من تكلم يعني في شأن يعني كونه جاء مع أنه رجل وأنه رجل كان معها وأنها انفردت معه في الفلات, يعني فهلك من هلك الذين ظنوا يعني بها ظن السوء يعني قالوا ما قالوا فهلك من هلك. نعم. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. وهلك من هلك هي ما تعرف إن الذي حصل وإنما تعرفته بعد ذلك, لكن أخبرت بأن حصل أنه هلك من هلك بسبب يعني كونها جاءت مع هذا الرجل الأجنبي وأنها منفردة معه في الفلات وفي البر, فيعني حصل منهم ما حصل. قال والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول, الذي تولى كبره يعني هذا المنكر وهذا الظن السيء الذي ظن بأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, الذي تولى عبد الله بن أبي بن سلول الذي هو يعني رأس المنافقين. نعم. قالت فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا, والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك, وهو يريبني في وجعي أني يعني يقول عائشة رضي الله عنها هلك من هلك, يعني هذا إخبار عما حصل لها فيما بعد, وليس معنى ذلك أنها في ذلك الوقت الذي يعني لحقت بالجيش أنه حصل منهم ما حصل وأنها سمعت في ذلك, لأنها ما تعلم شيئا عن ذلك. وقالت إنها مكثت شهرا مريضة. نعم. مكثت شهرا مريضة بعد وصولهم المدينة. ونعم. قالت وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف. يعني أهل الإفك يعني تكلموا فيه ودار واشتهر عند الناس وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني حصل له الأذى في ذلك عليه الصلاة والسلام, وكان يريبها أو الشيء الذي يعني حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت تعرف منه اللطف الذي كان يحصل منه إذا كان فيها مرض, بل كانت هذه الحالة تختلف عما قبلها. قبل تحصل لطف وتحصل كلام لين كلام لطيف, ولكنه في هذه المرة ما كان يعني يتكلم معها ولا كان يعني يحصل منه ملاطفتها والكلام معها أو التحدث معها, وإنما كان يأتي ويقول كيف أتيكم, يعني كيف أتيكم يعني المرأة يعني كيف حالها. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف أتيكم, فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد يعني ما كل لقاه. يعني كل ما يعني عندها يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي ويسلم ويقول كيف أتيكم، يعني يريد عائشة وهي لا تعرف الشر، ما عرفت الشر الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في نفسه شيء، وأنه يعني لا ينبسط لها ولا يتكلم معها. نعم. حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرز لا. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بعدما حصل أن تكلم الناس في الإفك يعني وهو يعني لا يعلم ولم يعلم براءتها إلا بعد ما نزل القرآن، كل هذا يدل على أن الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. لو كان يعلم الغيب بمجرد ما حصل قال أنا أعلم الغيب، يعني ما حصل منها شيء، ولكنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. فكان عليه الصلاة والسلام يعني لو كان يعلم الغيب لا علم ذلك، لكنه لا يعلم الغيب، والغيب لا يعلمه على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما طلعه الله عليه. وهذا الغيب الذي يعني كونها رميت بالإفك والرسول مكث هذه المدة كلها لا يدري، ما عرف ذلك إلا بعد نزول القرآن في براءتها. بل إنه كما سيأتي قال لها إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. فهذا كله يبين أنه لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن علم الغيب على الإطلاق إنما هو لله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والرسول أمره وقد أمره الله بأن يقول إنه لا يعلم الغيب، أمر الله رسوله بأن يقول إنه لا يعلم الغيب. فكل هذا يبين أن الرسول عليه السلام لا يعلم الغيب، وأنه لا يعلم الغيب إلا ما طلعه الله عليه، وأن هذا الذي رميت به عائشة ما كان يعلمه ولا يدري عن حقيقة في ذلك حتى نزل الوحي في براءتها رضي الله عنها وارضاها. قالت حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج. يعني لما نقهت يعني تماثلة للشفاء وحصل يعني لها يعني شيء من العافية، يعني نقهت يعني المرض الذي معها زال ولكن له أثر وله بقايا. نعم. فلما نقهت خرجت مع أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل. يعني خرجت مع أم مصطح إلى المناصع وهي الأماكن التي يتبرزون بها، يعني يخرجون فيها لقضاء الحاجة، وكنا يخرجنا يعني في الليل من الليل إلى الليل، وخرجت ويخرج يخرجنا يعني عدد يعني بعضهن مع بعض، يعني حتى يحصل الأنس وحتى يحصل الارتياح والاطمئنان، فلا تمشي المرأة وحدها وإنما تمشي ومعها غيرها. فخرجت ومعها أم مصطح يعني إلى المناصع، ولما قضينا حاجتهن ورجعنا قالت وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، يعني وهذا قبل يعني هذا الذي حصل كانوا قبل أن يتخذون الكنف قريبا من بيوتهم، وقد اتخذوا الكنف بعد ذلك، وقد اتخذوا الكنف بعد ذلك، لكنهم في أول الأمر ما كان شأنهم أنهم يتخذون الكنف، ولكنهم يذهبون إلى العراء وإلى الأماكن البارزة فيقضون حاجتهم فيها. نعم. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند يعني أمرهم أمر العرب الأول بالتنزه، يعني يخرجون يعني لقضاء الحاجة، يخرجون لقضاء الحاجة وما كانوا يتخذون الكنف، ثم إنهم اتخذوا الكنف فيما بعد. نعم. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أيها انتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. ثم إن لما رجعت عائشة رضي الله عنها ومعها أم مصطح ومتجهين إلى بيت عائشة رضي الله عنها عثرت بمرطها، بمعنى أن مرطها أو يعني ثوبها نزل فعثرت به، فلما عثرت قالت تعس مصطح، يعني سبته وعابته وهو ولدها، وذلك أنها تعلم بأنه ممن تكلم في الإفك وكان ذلك يسوءها، ولهذا سبته مع أنه ولدها، يعني لأن هذا فيه إساءة إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك ساءها وآلمها ولم ترضى بذلك بل كره ذلك، ولهذا سبته مع أنه ولدها، وذلك من أجل يعني شرف يعني حرم الرسول صلى الله عليه وسلم وإبعاده عن الريبة، وأنه لا يحصل يعني لا يليق أن يظن بهذا السوء، ومصطح حصل منه هذا الذي حصل، ولهذا سبت أمه وقالت له هذه المقالة. فلما سمعت عائشة هذا الكلام قالت ما قالت إيش مالك قال أتسبي قالت تعيس مصطح قالت أتسبين رجلا قد شهد بدرا أتسبين رجلا قد شهد بدرا، يعني وهذا يدل على فضيلة أهل بدر وأن أهل البدر لهم فضيلة ولهم ميزة، وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أن الله عز وجل قال في أهل بدر اعملوا ما شئتم، يعني معناه أن نهايتهم طيبة، وأن أنهم مهما يحصل منهم شيء فإنه سيحصل منهم أن ينتهوا إلى خير وأن تكون نهايتهم طيبة. ولهذا كان أهل بدر رضي الله عنه يعني هم من خير أو خير أصحاب من خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفضلون على غيرهم، وبعدهم أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان. فقالت تسبين رجلا شهد بدرا، يعني وأهل بدر نزل فيهم ما نزل، وقال فيهم الرسول ما قال عن ربه، وأن الله قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أتسبين رجلا من أهل بدر. نعم، وهذا يعني تقوله عائشة لأمه وهي لا تعلم إيش الذي حصل. نعم، قالت أيها انتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا قال؟ قالت وأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. ثم بينت أم مصطح لعائشة الذي السبب اللي جعلتها تقول هذا الكلام، وذلك أنه ممن كان مع أهل الإفك والذين تكلموا في الإفك في حق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت فازددت مرضا إلى مرضي، يعني هي كانت مريضة وهي في النقاهة، ولكن هذا كان زيادة في مرضها وزيادة في همها وغمها رضي الله عنها وأرضاها. نعم، قالت فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف تيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الرسول عليه السلام إليها يعني بعد ما جاءت من المناصع، وقال يعني لها سلم وقال ما كان يقوله، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذهب إلى أبويها، وذلك لتأخذ الخبر منهم ولتستطيع الخبر منهم، وهذا فيه استئذان المرأة يعني في الخروج إلى من بيتها، ولو كان إلى أهلها فإنها تستأذنه وتخبره بالجهة التي ستذهب إليها وتستأذنه بذلك، فهي استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تذهب إلى أبويها وتذهب إلى أهلها، وكانت تريد أن تعرف من والديها الشيء الذي قد حصل. نعم، قالت فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. ثم نعم، ثم إن عائشة سألت أمها عن هذا الذي ذكر، قالت هوني عليك يا ابنتي هوني عليك، فإنه ما من امرأة تكون وضيئة ويعني محبوبة عند رجل زوجها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. ومعلوم أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل منهن شيء من ذلك، لم يحصل منهن شيئا من ذلك، وما أثر عنهن التكلم في ذلك يعني فيما يتعلق بالإفك، والذي تكلموا في الإفك ليسوا منهن، ليس منهن منهم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل ذلك أن أمها أرادت يعني من يعني يتكلم من أجلهن أو يعني ينتصر يعني لهن على عائشة، وقد يكون ذلك مثل حمنة التي هي أخت زينب، وأنها تكلمت بكلام طيب بكلام سيء في حق عائشة، وأنها ممن يعني أوغل في ذلك، فكانت يعني لعل يعني ما حصل منها فيه شيء لانتصار لأختها زينب، وأنها يعني وأما زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يحصل منهن أن تكلمنا أو تكثرنا في ذلك أو اتهمناها أو حصل منهن، فإذا لعل ذلك المقصود أن الناس أو أقرباهن يحصل منهن شيء للانتصار لهن. نعم. قالت قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا، قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. يعني هذا الذي قالته لها أم مصطح يعني أكدته والدتها، وأن هذا قد حصل وأن الناس تكلموا يعني في هذا، فكان يعني لا يحصل لها نوم ولا تكتحل بنوم ولا يعني تستريح يعني تلك الليلة، وأنها تبكي كل هذه المدة. نعم. فجعلته فكنت لا أكتحل بنوم، لا يرقى حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. لا يرقى يعني ما يقف ويجف، وإنما يتساقط الدمع من عينيها رضي الله تعالى وارضاها. نعم. قال ثم أصبحت أبكي، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعني لما يعني حصل ما حصل ومكث ومضى يعني مدة على الوحي لم ينزل، يعني في بيان حالها يعني لم ينزل الوحي، استشار بعض أصحابه، فاستشار يعني أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، ويعني فقال أما أسامة فأثنى على أهله وقال إنه لا يعلم عنهم إلا خيرا، وأما علي رضي الله عنه فرأى ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الهم والغم والحزن والأذى الذي حصل له، فأراد أن يهون عليه يعني هذا الذي حصل له، فقال يعني يمكن يعني يتزوج أو النساء كثير ويأخذ يعني يتزوج يعني بدلها، يعني أراد بذلك أن يذهب هذا الحزن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني يحصل ذهابه عنه بسرعة، لأنه كلما يمضي الوقت وهو على هذه الحال ففيه زيادة تألم للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن علي رضي الله عنه أراد الشفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذهب ما فيه من الحزن وما يذهب فيه من من من من الكآبة والتعب والنصب الذي حصل له بالكلام على أهله. نعم. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمنا قط أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بريرة، وهي يعني الأمة التي عند عائشة رضي الله عنها، وهي التي كانت يعني تخدمها، وهي التي كانت يعني عملت على عتقها كما جاء في الأحاديث أن أهلها كاتبوها على مقدار وأنهم يعني قالت أنا مستعدة لأن أدفع المبلغ لهم ويكون ولاءك لي. فقال أهلها إنهم يعني يكون الولاء لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني الولاء لمن اعتق. ويعني فكانت عائشة رضي الله عنها هي اللي دفعت المبالغ التي بها طالبوها بها أو كاتبوها عليها فعتقت. فقال يسأل الجارية فسأل الجارية التي هي بريرة فأخبرت بأنها ما تعلم عنها يعني شيء يريبها وإنما تعلم شيئا واحدا وهو لا علاقة له بهذا الذي قالوه وإنما كانت إنها يعني حيث السن وأنها تنام وأن العجين الذي يعني يعجن تأتي الداجن التي في البيت وأنها تأكله لها تأكله الداجن هي الشاة التي تربى في البيت ولا تخرج إلى البر ترعى وإنما تكون في البيت تأكل مما يقدم لها ومما تعطى ما يعطيها إياه أهل البيت. فقالت هذا هو الذي تعرف فيها من العيب وهذا ليس بعيب يعني كونها يعني يحصل منها هذا الشيء ولكنها أرادت أن تبين أن هذا كل ما عندها من الشيء الذي يمكن أن تضيفه إليها وأما ذاك الذي أضيف إليها من الريبة فهي لا تعلم عنها إلا خيرا. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. ثم ذكر أن ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال يعني من يعذرني في رجل آذاني في أهلي في أهلي فيعني قال عليه السلام من يعذرني في في في أهلي يعني من رجل نعم قام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن معاذ وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. يعني ذكر يعني في جملة حديث الإفك أن الرسول صعد على المنبر وقال من يعذرني في رجل يعني آذاني في أهلي ولا أعلم في أهلي إلا خيرا وأيضا كذلك تكلموا في رجل يعني لا أعلم عنه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي على على على على علي إلا يعني إلا وهو موجود وكذلك أيضا لم يسافر إلا وهو معه فيعني لم يكن يحصل منه يعني دخول على أهله أو خلوة بأهله. ويعني ثم إن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال أنا أعذرك أو نحن أعذرك يا رسول الله إن كان من الأوس إن كان من الأوس ضربنا عنقه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من الخزرج أمرتنا بما شئت فنفعل. فعندما قال يعني هذه المقالة وكان سعد بن معاذ هو سيد الأوس قام سعد بن عبادة هو سيد الخزرج وقال إنك لا تفعل وأنكر يعني عليه وقال إنك لا تستطيع أن تفعل ذلك. وقام أسيد بن حضير وقال مثل ما قال سعد بن معاذ وبعد ذلك حصل يعني ارتفاع الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم بعضهم في بعض حتى يعني جعل الرسول يخفضهم ويهدئهم حتى سكنوا وحتى تركوا ما هم فيه من الكلام الذي جرى بينهم بسبب هذه المقالة التي قالها سعد بن عبادة رضي الله عنه. نعم. قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي ظنان أن البكاء فارق كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله. يعني عائشة رضي الله عنها تقول أن البكاء يعني كاد أن يقطع كبدها، وأنها جاء امرأة ودخلت استأذنت ودخلت وجعلت تبكي، يعني مع عائشة رضي الله عنها متألمة لما حصل لها. نعم. قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل، أو ذكرت أن الرسول دخل عليها عند أهلها، وأنها كانت رضي الله تعالى عنها تبكي، وعندها تلك المرأة التي تبكي يعني لما حصل لها، وكان وجلس، ولما كان يجلس وإنما كان يأتي ويسلم ويقول كيف أتيكم ويمشي، ولكنه هذه المرة جلس، وقد مكث يعني مضى عليها شهر، ويعني لم ينزل في ذلك وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشهد وحمد الله وشهد أن لا إله إلا الله، وقال: أما بعد، فإن كنت يا عائشة ألممت بذنب فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفري، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب فإن الله تعالى يتوب عليه. وهذا كله يبين الرسول فما كان يعلم الغيب، ما كان يعلم الغيب، يعني قل: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفري، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفري. ثم إن مسلم رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب التوبة، ولعله من أجل هذه الجملة التي جاءت في أثناء الحديث، لأن فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفري، فإن الذنب العبد إذا قر بذنبه وتاب منه فإن الله تعالى يغفر له. والنووي رحمه الله ترجم له بقوله يعني حديث قصة الإفك وتوبة الله وتوبة القاذف وتوبة القاذف، والحديث ليس فيه ذكر توبة الذين قذفوا، ليس فيه شيء من هذا يعني، وإنما الذي فيه ذكر التوبة هو هذا المكان الذي قال: إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفري. والذين حصل منهم القذف يعني جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلدهم، وهم هؤلاء الثلاثة الذين هم حسان ومسطح وحمنة بنت جحش التي أخت زينب، وقد جاء في سنن أبي داود يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنه جلد هؤلاء الثلاثة الذين هم مسطح وحسان وحمنة، يعني أنه جلد هؤلاء الثلاثة. شو يقول؟ قال: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. والحديث يعني هذا في سنن أبي داود يعني رقم 4474 74. نعم. فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قال لعل هذا هو السبب الذي جعله يأتي به في كتاب التوبة. في كتاب التوبة أن هذا هو السبب, وأن يعني وهذا هو الذي جاء. وأما بالنسبة للذين حدوا, فمن حد فحده كفارة له كما جاء ذلك عن رسول الله